على مضمضة أي مشروعية أو استحباب المضمضة من الطعام، يعني إذا أكل الإنسان طعاما ينبغي له أن يمضمض فاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض من هذا. وهذا الحديث لما في غزوة خيبر، إذا كنا في الصحباء، بالصحباء اسم موضع في طريق خيبر، قال هاتوا الزواج يعني الأزواج أزواج الطعام، فقربوا إليه ما أوتي إلا بسويق، ما في طعام أكثر من ذلك. فالسويق معناه هو شعير أو يعني بر يقلع ثم يطحن ثم بعد ذلك يثرى بالماء، يبل بالماء أو بالسمن أو بالحليب، هذا يسمى ثريد، فيعني سويق. فهذا السويق لما أكلوه كان في عثره في فمهم، فمضمض النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة وقام إلى الصلاة ولم يتوضأ. ففي دلالة على أن حديث يعني من توضأ ما مست النار منسوخ بهذا الحديث. نعم.